خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: هل كريم الشعر وأحمر الشفاه ينقض الوضوء؟ كريم الشعر وأحمر الشفاه أقصى، لأن هذا السؤال سؤال غريب جدا، أقصى أن يكون فيه جيلاتين خنزير أو فيه مواد من مواد النجسة، فلو قلنا بذلك تنزلا فإنه لا ينقض الوضوء، مباشرة النجاسات لا تنقض الوضوء، إزالة النجاسة فقط التي هي على الموضع إن كان المرء على طهارته هو المطلوب منها فقط بأن تزيل هذا الأحمر الشفاء أو الكريم الشعر إن قلنا فيه أو دخل فيه جيلاتين خنزير، على ما يعني بعض الكلمات فيها هذا الباب، فتكون هنا مسألة النجاسة مباشرتها لا تنقض الطهارة، ولكن لابد من إزالتها لصحة الصلاة، وإن قلنا على الأصل بأنها على الطهارة ولا يستخدم فيها هذه النجاسات لا تؤثر سلبا قط في الوضوء، المرأة على طهارتها، بل لها أن تصلي بأحمر الشفاء أو بالمكياج الكامل التي وضعته ما دامت في بيتها وأن لا أحد لا يراها، لها أن تصلي به أيضا.